دليل خير على أشد نيات سكبت على أعتبه الرحمات سكبت وفي الخير هالجنات سكبت على أعتبه الرحمات مفيش صيام زي يوم بفضل أقبل يا باغي الخير أقبل تجهز مصحفك من الآن كل سنة وانتم طيبين شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير رمضان ذكرى كل سنة وأنتم طيبين ودليل كل سنة وأنتم إلى الله أقرب سكبت على كل سنة وأنتم لله أطوع كل سنة وأنتم بخير أنتوا عارفين رمضان يدخل يعني إيه؟ يعني تفتح أبواب الجنة سكبت وفي تغلق أبواب النيران سلسل الشياطين ينادي منادي من قبل الله أقبل يا باغي الخير أقبل كيف نستقبل رمضان أول حاجة إن احنا نبدأ صفحة جديدة ثاني حاجة مصالحة الناس من حولك تصالح أمك وأبوك وقرايبك وحبايبك وأصحابك عشان ما تدخلش الشهر وفي بينك وبين حد خصومات لأن الخصومات من أسباب الحرمان من مغفرة الله سبحانه وتعالى داخلة رمضان رحمة كرم ود إحساسك بداخلة رمضان داخل على قلبك كده بسكينة رمضان الله كتير قلت رمضان احنا يا وصمنا رمضان صمنا وافر رمضان بس مفيش صيام زي يوم رمضان كيف نستقبل رمضان يوم قرينا قرآن بس تلاوة القرآن في رمضان لها طعم مختلف رمضان عايزك توسع قلبك وتظبط نفسك وتعمل لياقة لقلبك وانت داخل رمضان الله أكبر أنا داخل بلياقة عالية جدا بفضل الله سبحانه وتعالى حدد هدفك انت عايز ايه من رمضان عايز ايه من ربنا في رمضان العتق من النار مغفرة ما تقدم من الذنوب أن تستجاب لي في كل يوم دعوة إدراك ليلة القدر عايزك تظبط نفسك وتجهز سلاحك اللي هو ايه المصحف تجهز مصحفك من الآن رمضان. ومن أول شهر رمضان ربنا يكرمك بقى ختمات بقى الله أكبر ورا بعض سيبك من الحفظ خليك في القراءة الإمام الشافعي كان بيختم في رمضان بصفر والأثر صحيح كان بيختم 60 مرة يلا مش مشكلة أن تختم 50 مرة يلا مش مشكلة المهم أن أنت تختم طب خليها 3 مرات على الأقل يعني على الأقل كل يوم 3 أجزاء وتختم القرآن 3 مرات بنقول للناس المدمنين تلفزيون رمضان إنهم بطلوا بقى الكليبات والرأس والمصايب السوداء والأفلام والمسرحيات والتهريج والكلام الفارغ الحاصل ده خلاص بقى ما زهقتش معاصي ما قرفتش من المناظر خلاص بقى كفاية قرب لربنا سبحانه وتعالى عشان ياخد بإيدك عشان ينتق رقبتك من النار عشان ينجيه عايزين رمضان يبقى له طعم تاني بقول للناس اللي ما بتصليش فرصة الناس في رمضان يلا ابدأ كده صلي وقرب من ربنا غير بنقول للناس اللي بتدخن اللهم تب على كل عاصم انت بتدخن ليه ما تبطل بقى فرصة رمضان قرب رمضان داخل رمضان على وشك النهارده بدأ العد التنازلي فاضل ايام ورمضان يدخل علينا جاهز اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا أول من أدرك دعوة مستجابة في رمضان. اللهم اجعلنا أول المقبولين. اللهم أدخل علينا رمضان بالرحمات. اللهم أدخل رمضان على قلوبنا بالسرور. رمضان قد أهل الصيام. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، فقد أقبل رمضان. إلى من اشتاق إلى جنة الخلد والنعيم المقيم وهو في شوقه ندم على ما فاته من مواسم الخير وأيام الرحمات، ها قد هبت أفضل الأيام وأطيب الساعات، فهل من مشمر للجنة؟